Oh. وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان جنود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وأشير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا

ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش العظيم الله ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما Thank you. علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان يخرج منهما اللؤلؤ